وقف وقف الأمر بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى وقال: فإن أسلم الآخر فيها، أي في العدة، دام النكاح بينهما لما سبق، وإلا يعني وإن لم يسلم الآخر حتى انقضت بان فسخه. وقفنا هنا. نعم، كيف؟ وإن كفر. طيب، يقول: بان فسخه، أي فسخ النكاح، منذ أسلم الأول من الزوجة أو الزوجة، ولها نفقة العدة إن أسلمت قبله ولو لم يسلم. قال: وإن كفر، أي ارتد، أو ارتد أحدهما بعد الدخول إلى آخره. الردة مثل ما لو أسلم أحدهما، يعني لو كان الزوج والزوجة مسلمين فارتد أحدهما، فهذا إن كان قبل العقد فسخ النكاح، وإن كان بعده يوقف على العدة كما سبق. وإن كفر ارتد أو ارتد أحدهما بعد الدخول وقف الأمر على انقضاء العدة، على انقضاء كما لو أسلم أحدهما. فإن تاب من ارتد قبل انقضائها فعلى نكاحهما، فعلى نكاحهما، وإلا تبين فسخه منذ ارتد. يعني إذا خرجت المرأة من العدة وهو لم يتب ويسلم من ارتد فإن النكاح ينفسخ، فإن النكاح ينفسخ. لكن متى ينفسخ؟ هل ينفسخ من خروج العدة، من انقضاء العدة، أو من ردته؟ الجواب: من ردته، لأن سبب انفصال النكاح الكفر، واضح ولا؟ والكفر حصل بالردة لا بانقضاء العدة، الكفر حصل بالردة، فنعتبر النكاح منفسخ منذ أن ارتد. قال: وإلا تبين فسخه منذ ارتد. وإن ارتد أو أحدهما قبله، أي قبل الدخول، بطل النكاح لاختلاف الدين، إذا عقد عليها وهما مسلمان، لكن ارتد أحدهما أو ارتد الزوج والزوجة انفسخ النكاح مباشرة، لأنه ليس هناك دخول. وإن ارتد أو أحدهما قبله، أي قبل الدخول، بطل النكاح لاختلاف الدين. ومن أسلم وتحته أكثر من أربع فأسلمنا أو كنا كتابيات، اختار منهن أربعا. إذا أسلم الإنسان وتحته أكثر من أربع، أقول اختار أربع. طيب، إذا أسلم وتحته أكثر من أربع كتابيات، يعني عنده مثلا ثمان زوجات يهوديات ونصرانيات، ثم أسلم الزوج، ماذا نقول؟ نقول اختار منهن أربعا، لأنه يجوز أن يتزوج الكتابية، فيبقي منهن أربعا. ومن أسلم وتحته أكثر من أربع فأسلمنا أو كنا كتابيات، يعني إن أسلم والذي تحته كتابيات اختار منهن أربعا إن كان مكلفا. وإن لم يكن مكلفا، لأنه يجوز أن يزوج الصغير، المذهب يجوز أن يزوج الصغير. طيب، إن كان غير مكلف، صغير أو مجنون غير مكلف، يقول المصنف وإلا وقف الأمر حتى يكلف، يعني نمنعه منهن وننتظر حتى يكلف، وننتظر حتى يكلف ثم يختار من شاء، ثم يختار منهن أربعا. ها واضح ولا لا؟ طيب لماذا لا نقول يختار وليه الذي زوجه؟ يقول لأن مصلحة النكاح تتعلق به هو، هو الذي يختار ها من يرى أنها تصلح له. لكن القول الثاني أن وليه يختار، القول الثاني واختيار شيخ الإسلام بن تيمية أن وليه يقوم مقامه، أن وليه يقوم مقامه، فيعين الولي، يعين منهن أربعا، الولي يعين منهن أربعا ثم يترك ما عدهن، يعين أربعا ثم يترك ما عدهن، لأن الولي هو القائم عليه، الولي هو الذي يقوم عليه في نكاحه وفي طلاقه إذا أراد أن يطلق بآخره. فلماذا لا يقوم في اختيار أربع وترك ما سواهن؟ ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمن أسلم من الصحابة وعنده أكثر من أربع ها أمره أن يختار منهن أربع، أمره أن يختار منهن أربعا. قال وإن أبى الاختيار أجبر بحبس ثم تعزير. إن أبى يعني قال أنا أريد الثمان، أنا أريد العشرة كلهن، نقول الأمر ليس إليك، هذا حكم شرعي، الأمر ليس إليك. قال أجبر بحبس يعني ما يفسخ القاضي، لا القاضي ما، لأن الأمر إليه، الاختيار إليه، فالقاضي لا يفسخهن لكن يمنعه منهن، يمنعه منهن ويحبس، يحبس ويعزر، يؤدب ويجلد حتى يختار أربعا، حتى يختار منهن أربعا. وإن أبى الاختيار أجبر بحبس ثم تعزير. وإن أسلم وتحته أختان اختار منهما واحدة، إن أسلم وتحته اختار أختان يختار منهما واحدة، لأنه لا يجوز في الإسلام الجمع بين الأختين، لا يجوز في الإسلام الجمع بين الأختين. ثم قال رحمه الله تعالى باب الصداق، باب نعم نعم نعم نعم لا الكتاب كافر أصلي والمرتد خارج من دينه، يعني لو انتقل، لو ارتدت وصارت يهودية أو كتابية ما صح النكاح، لأن المرتد لا يحكم بأنه يهودي ولا كتابي حتى لو اختار اليهودية وكتاب. نعتبره ها مرتد كافر، أما اليهودي فهو كافر أصلي، كافر أصلي، واضح الفرق ما واضح؟ نعم. قال باب الصداق الصداق هو ما يدفع للمرأة، ما يدفع للمرأة عند العقد لأجل النكاح، الصداق هو ما يدفع للمرأة عند العقد لأجل النكاح، يسمى صداق ويسمى صداق، ويسمى صداق بالفتح والكسر. وسمي صداق، سمي صداق لأنه يشعر بصدق رغبة الزوج في الزوجة، لأنه يشعر بصدق رغبة الزوج في الزوجة. يقول المصنف يقال أصدقت المرأة، صداق المرأة يعني مهرها، أصدقت المرأة ومهرتها وهو عوض يسمى في النكاح أو بعده، يعني الصداق عوض، يعني مما يصح بيعه أو يصح إجارته، عوض. لكن التسمية ها إن شئت أن تسمي قبل الصداق، إن شئت قبل العقد، وإن شئت بعده ها، وإن شئت لم تسمي شيئا، تكون كالمفوضة. لكن الصداق الذي يكون في العقد، الصداق الذي يكون في العقد عند النكاح. قال يسن تخفيفه. يقول في حاشية واحد يقول له تسعة أسماء الصداق، له تسعة أسماء، صداق ومهر نحلة وفريضة، وهذا معروف، الصداق معروف والمهر معروف، النحلة للآية أتهن صدقاتهن نحلة وفريضة، لأن الله قال فريضة سماه فريضة، وحباء، حباء لأنه عطاء، تقول حباه وكذا يعني عطاء، حباه وكذا يعني عطاء، وأجر، الصداق يسمى أجر، واللاتي آتيتمهن أجورهن. قال ثم عقر، ثم عقر، أنا بشكل عندي بالضم، عندكم ها العين، العين بالضم، أي صح عقر، نعم عقر، ثم عقر يعني مهر، العقر يسمى مهر، ثم علائق، ثم علائق، والعلائق المهور، تقول العلائق مهور، لأن المرأة تبلغ به ما تريد، تتعلق به وتبلغ به ما تريد، تسمي علائق. يقول يقال أصدقت المرأة ومهرتها وأمهرتها وهو عوض يسمى في النكاح أو بعده، يسن تخفيفه، يعني الصداق والمهر يسن تخفيفه، هذا المستحب. وكون المصنف يقول يسن تخفيف، يسن يفهم منه أنه لا يأثم إذا لم يخففه، لأن التخفيف سنة، ما قال يجب، يقول سنة، معناها أنه لو كان كثيرا فلا إثم به، لو كان كثيرا فلا إثم فيه، لأن الله عز وجل قال أن تبتغوا بأموالكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم، يعني تبتغي المرأة بمالك، فتدفع ما شئت، تدفع ما شئت. ويقولون دليل على أنه إذا كان كثيرا لا بأس، أن ثابت بن قيس لما طلق امرأته، ولما أرادت امرأته فراقه قال النبي صلى الله عليه وسلم رد عليه حديقته، لأنه أمهرها حديقة، والحديقة ثمينة، حديقة غالية. ويقول أيضا الله عز وجل يقول وإذا أتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا، والقنطار كثير، القنطار كثير، لكن لا شك أن أن أن تخفيفه سنة ومستحب، لا شك أن تخفيفه سنة مستحب. والنبي صلى الله عليه وسلم أصدق بناته إلى 500 درهم، ما زاد على ذلك. ولما تهرجل تزوج على 20 أوقية أظنه، قال كأنما تنحتون الفضة من أرض هذا الجبل. على كل حال التخفيف سنة، تخفيف سنة، لكن الزيادة ليست منكرة، ليست محرمة، لأن أحيانا الإنسان قد يحتاج للزيادة، يعني مثلا لو أراد أن يتزوج ثانية أو ثالثة أو رابعة، معلوم أن المرأة لا تريد الضرة، لا تريد الضرة، فمقابل هذا التحمل وهذا الصبر على زوجة ثانية قد تطلب أعلى، أو يكون الزوج كبيرا في السن وهي صغيرة فتطلب من المهر أعلى، لكنه لا ينبغي على كل حال المغالاة في المهور. قال يسن تخفيفه، لحديث عائشة مرفوعة أعظم النساء بركة أيسرهن مؤونة، رواه أبو حفص وبإسناده. وتسن تسميته في العقد لقطع النزاع، تسن تسميته في العقد، يعني ليس التسمية ليست واجبة أن يسمى المهر، لكن لا يجوز أن يشترط بلا مهر، انتبهوا لهذا، كونه يعقد بلا مهر هذا لا يجوز، لكن يعقد ولم يسمى المهر لا بأس، يعقد ولا يسمى فإن هذا لا بأس، إنما التسمية سنة، التسمية سنة. وأيضا التسمية تقطع النزاع كما قال المصنف، ما يكون هناك خصومة، فلو لم يسمى المهر سيعطيها مهر المثل، واضح؟ طيب قال هو مهر المثل 50، قالت هي لا مهر المثل 80 أو 100، صح ولا مو صح؟ طيب لأنها إذا لم يسمى تعطى مهر مثلها، كيف مثلها يعني؟ قريباتها، طيب مطلقا، طيب هذه امرأة جميلة وقريباتها ليست جميلة، كم سيكون مهرها؟ ثم معي؟ فقول الفقهاء مهر مثلها يعني في كل شيء، يعني قريباتها واللاتي مثلها في الجمال، مثلها في العلم، مثلها في الشهادة، مثلها في المكان، إذا كانت بنت مثل بنت ذا مكان، بنت أمير إلى آخره، هذا معنى مثلها. وليس معنى مثلها البنات التي من أقاربها فقط أو من حيها، لا. فإذا لم يسمي المهر يحصل خلاف، فتسميته تقطع النزاع، تقطع الخلاف. ولهذا قال لقطع النزاع وليست شرطا، يعني ليست شرطا في عقد النكاح، لقوله تعالى لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسهن أو تفرضوا لهن فريضة. ها، والطلاق فرع عن العقد، الطلاق فرع عن العقد، والله يقول هنا أو تفرضوا لهن فريضة، يعني معناه أنه عقد عليها ولم يفرض ثم طلقها قبل أن يسمي المهر. ويسن أن يكون من 400 درهم من الفضة، وهو صداق بنات النبي صلى الله عليه وسلم، إلى 500 درهم. والتحديد من العلماء من حدده، منهم من أطلق، وهذا الصحيح أنه لا يحدد، أنه لا يحدد، لكن لا ينبغي أخذ الزيادة. قال وهي صداق أزواجه صلى الله عليه وسلم، وإن زاد فلا بأس، وإن زاد فلا بأس. وكون يقول وإن زاد فلا بأس، لأنه قبل قليل قال تسن، يسن تخفيفه، فكون يسن تخفيفه معناه أنه يجوز زيادة، يجوز زيادة. وإن زاد فلا بأس، ولا يتقدر الصداق، لا يتقدر الصداق، يعني لا يقدر بشيء معين. وأراد بهذا الكلام أن يرد على من حدده، أراد على من حدد الصداق، لا يجوز أن يتجاوز 500 درهم مثلا. قال بل كل ما صح أن يكون ثمنا أو أجرة صح، هذه قاعدة. هذه قاعدة، ما هو الذي يصح أن يكون مهرا؟ ها، كل ما صح بيعه وكل ما صح أجرته، كل ما صح بيعه وكل ما صح أجرته صح أن يكون مهرا، صح أن يكون مهرا. فالذي لا يصح بيعه لا يصح أن يكون مهرا، المحرم، سواء محرم لحق الله أو محرم لحق المخلوق، محرم لحق الله كالخنزير الخمر إلى آخره، المحرم لحق المخلوق كالمسروق والمغصوب إلى آخره، هذا ما يصح أن يكون خمرا، لأنه لا يجوز بيعه. واضح لنا؟ ولا بل كل ما صح أن يكون ثمنا أو أجرة صح، صح أن يكون مهرا وإن قل. قوله وإن قل، قوله وإن إشارة إلى خلاف، إشارة إلى خلاف، يعني من العلماء من يقول لا يصح القليل، من العلماء من يقول لا يصح القليل، يقول لا يصح أن يكون أقل من 10 دراهم، إنما يكون من 10 دراهم فما فوق، لكن الصواب أنه لا حد له، الصواب أنه لا حد لأقله، لكن بشرط أن يكون يتمول، يكون مالا، يكون مالا. طيب هل صح أن يكون بريال؟ هل صح أن يقول زوجتك بريال؟ ها؟ إن نظرنا إلى المال قلنا يصح، نظرنا إلى المال قلنا يصح، لأن الريال مال يباع ويشترى ويكون ثمن، صح ولا لا؟ وإن نظرنا إلى أنه في عرف الناس ليس بشيء الريال، صح ولا لا؟ نقول ما يكون مهرا، ما يكون مهرا، بل يكون لها مهر المثل، بل يكون لها مهر المثل. ولهذا بعض الناس يعقد على ريال أو يعقد على 1000 ريال أو 5000 ريال، لكنه في الباطن كم يأخذ؟ يأخذ 100,000. هذا كذب، هذا كذب. قال بل كل ما صح أن يكون ثمنا أو أجرة صح أن يكون مهرا وإن قل، لقوله صلى الله عليه وسلم التمس ولو خاتما من حديد، اتفق عليه، التمس ولو خاتم من حديد، والخاتم إذا كان من حديد قليل، كان من حديد قليل. قال وإن أصدقها تعليم قرآن لم يصح، لأن المذهب لا يصح أن تؤخذ، أن يؤخذ العوض على الطاعة، لا يصح أن يؤخذ العوض على القرب، على القربة، واضح ولا لا؟ فإذا جعل القرآن مهرا لها جعله عوضا، جعله عوضا لاستباحتها، جعل القرآن عوضا لاستباحتها، فقالوا لا يجوز، قالوا لا يصح، واضح ولا لا؟ طيب ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قد زوجتك بما معك من القرآن، قالوا هذا خاص، قالوا هذا خاص، يعني ورد به نص أنه خاص، لكن النص ضعيف، النص ضعيف. وعلى فرض صحته كما سيذكرونه على فرض صحته يكون معلق بالحال، يعني لا يكون لأحد بعدك يعني كحالك، لا يكون لأحد بعدك يعني لا يكون لأحد كحالك. هذا تخريج شيخ الإسلام له، يعني على فرض صحته مع أنه يقول الضعيف لا يمكن أن يكون صحيحا. ثم الإنسان إذا أخذ الأجرة على القرآن أو جعل القرآن مهرا، هل جعل القرآن مهرا؟ هل جعل القرآن مهرا؟ لا، هو جعل المهر التعب، تعبه في تلقين المتعلم والمثابرة والمجاهدة وتحمل المشقة حتى يعلمه. إذن هل أخذ الأجرة على مجرد القراءة؟ لا، أخذ الأجرة على التعليم والتعب والمجاهدة والمثابرة إلى آخره، فهو لم يأخذه على القرآن، لم يأخذه على القرآن أخذا محضا. ولهذا القول الثاني أنه يصح أن يكون تعليم القرآن مهرا، يصح أن يكون تعليم القرآن مهرا لأنه منفعة، لأنه منفعة، والمنفعة تباع وتستأجر، تباع وتشترى وتستأجر. فالقول الثاني أنه يصح، القول الثاني أنه يصح أن يكون تعليم القرآن مهرا، وقد ورد به النص، ما دام ورد النص فلا مناص عنه. قال: وإن أصدقها تعليم قرآن لم يصح الإصداق، لأن الفروج لا تستباح إلا بالأموال. طيب إذن هذا تعليل، واضح لا؟ قال: لأن، هذا تعليل، والتعليل إذا كان في مقابل النص ماذا يكون؟ يكون فاسد الاعتبار، يكون فاسد الاعتبار. قال: لقوله تعالى: أن تبتغوا بأموالكم، يعني أمر الله أن نبتغي النكاح بالأموال، نكاح بالأموال. نقول هذا بناء على ها الأغلب، هذا الغالب. وثم إن المنفعة مال، المنفعة كالمال، لأنها تكون عوض، تكون عوض عن شيء. قال: وروى النجاد أن النبي صلى الله عليه وسلم زوج رجل على سورة من القرآن ثم قال: لا تكون لأحد بعدك مهرا، لا تكون لأحد بعدك مهرا. هذا ضعيف، هذا مرسل. يقول الحافظ بن حجر: مرسل ضعيف. يقول الحافظ بن حجر: مرسل وضعيف. والألباني في الإروى، رواة الغليل، يقول: منكر. نعم، أي نعم، ما في شك. والأجر هنا يقول ليس على تعلم القرآن فقط، ليس على القرآن، الذي على القرآن أن يستأجر القراء. هذا حلال ولا حرام؟ هذا حرام، يستأجر القارئ، اقرأ عن القرآن وخذ أجره. نقول نعم، هذا أجر على القرآن. أما تعلم القرآن فليس الأجرة مقابل التعليم، الأجرة مقابل التعب في الجلوس، الذهاب، استقطاع شيء من وقته، صح ولا لا؟ فلم يكن للقراءة المحضة، لم يكن للقراءة المحضة، واضح لا؟ مع أن جواز أخذ العوض على القرب هذا محل خلاف بين أهل العلم، فمنهم من أجازه، من أجاز الأجرة، ومنهم من فرق بين الأجرة والجعل، قال: الأجرة لا تجوز والجعل يجوز. الأجرة كان يقول: أعلمكم القرآن بكذا، يقول هذا لا يجوز، والجعل من يعلم القرآن فله كذا، هذا يجوز، من يصلي بنا فله 1000 ريال، هذا يجوز. لكن إذا قال: أصلي بكم ب1000 ريال، ها يجوز ولا ما يجوز؟ لا. قال الإمام أحمد: من يصلي خلف هذا؟ لأنه أجرة. ففرق بين الجعل والأجرة، لكن أخذ الأجرة على تعلم القرآن والعلوم الشرعية هذا جائزة، وهو المعمول به الآن أيضا، المفتين، القضاة، المعلمون يأخذون أجرة على هذا. نعم. قال: ثم لا تكون لأحد بعدك مهرا، بل يصح أن يصدقها تعليم معين من فقه وأدب كنحو إلى آخره. يعني إذا لم يكن قرآن، إذا لم يكن قرآن لا بأس، فلو جعل تعليم الشريعة مهر لا بأس، إذا علم الشريعة لا بأس، لكن لا يكون قرآن. ولهذا قال: فقه، من فقه وأدب كنحو وصرف وبيان ولغة ونحوها، يعني نحوها من العلوم الأخرى، الهندسة وغيرها، ما دام أنها علوم مباحة. قال: وشعر مباح معلوم، وشعر مباح معلوم. لو قالت مهري أن تعلمني الشعر، أن تعلمني الشعر، الشعر مباح، ما دام أنه مباح يقول لا بأس، ما دام مباح لا بأس. وشعر مباح معلوم، ولو لم يعرفه ويتعلمه ثم يعلمه. لو كان ما يعرف هذه الصنعة، لو كان ما يعرف هذه الصنعة فيصح أن يكون مهرا، فيذهب ويتعلمها ثم يعلمها، ثم يعلمها. قال: وشعر مباح معلوم، ولو لم يعرفه ويتعلمه ثم يعلمها، ثم يعلمها. وكذا لو أصدقها تعليم صنعة أو كتابة أو خياطة أو خياطة ثوبها إلى آخره. لو جعل الصداق أن يعلمها صنعة، صنعة من الصنعات، أو يعلمها الكتابة، أو يعلمها الكتابة، أو يعلمها خياطة ثوبها، أو يعلمها خياطة ثوبها يعني كيف تخيط ثيابها، أو رد قنها في محل معين، أو رد قنها يعني لها عبد ضاع، عبد أبق، وتزوجها عن كل مهر أن يرد عبدها، أن يرد عبدها، فإن هذا جاهز، هذا جاهز. قال لأنها منفعة يجوز أخذ العوض عليها، فهي مال. كل ما سبق يعني الفقه والأدب والصرف والخياطة والصنع إلى آخرها، ورد القن إلى آخرها، يقول هذه منفعة، والمنفعة ها تباع وتشترى لأنه يؤخذ العوض عليها. والقاعدة في المهر ها كل ما صح بيعه أو إجارته صح أن يكون مهرا. طيب لو جعلت المهر أن يشتغل في البيت مدة شهر، ها ما دام يقول هنا يعني يعلمها الصنعة ويعلمها، لكن لو جعل المهر أن يخدمها، قالت المهر أن تخدمني في البيت مدة شهر أو شهرين، تطبخ، غسل ملابس، تكنس البيت، هذا المهر، ما رأيكم؟ وراك ضحكتم. طيب شرطه قبل، هل هذا يصح؟ لا، هذا لا يصح. طيب لماذا لا يصح؟ لأن الزوج الأصل أنه سيد، الأصل أنه سيد، فإذا اشترط أن يخدمها من صار السيد؟ صارت هي. والله عز وجل يقول ولما ألف يا سيدها لدى الباب، فالزوج سيد، فإذا كان يخدمها خدمة تجعلها أعلى منه يكون سيدا عليها، هذا لا يصح أن يكون شرط، هذا لا يصح أن يكون شرط، لأنه يخالف أن يكون الرجل قائما عليها، والرجال هم القائمون على النساء. ولكن ما عداه مما لا يجعل المرأة سيدة فوق الرجل فإنه لا بأس. قال لأنها منفعة يجوز أخذ العوض عليها، فهي مال. وإن أصدقها طلاق ضرتها لم يصح. إذا قالت صداقي أن تطلق الزوجة الأولى، يقول المصنف لا يصح. وكونه لا يصح لسببين. السبب الأول أن الطلاق ليس مهر، الطلاق لا يشترى ولا يباع وليس ثمن. أو الأول، الطلاق ليس مهر، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، نهى أن تشترط المرأة طلاق ضرتها، فلا يصح أن يكون مهرا، لا يصح أن يكون طلاقها طلاق ضرتها مهرا. قال لي حديث لا يحل لرجل ينكح امرأة بطلاق أخرى ولها مهر مثلها، وهذه مرة معنا، إذا بطل المهر ما الذي يثبت؟ مهر المثل. فما دام أنها جعلت المهر الطلاق، نقول هنا لا يصح أن يكون مهرا، فننتقل إلى مهر المثل، تقل مهر المثل. ولها مهر مثلها لفساد التسمية. إذا فسدت تسمية المهر انتقلنا إلى مهر المثل، كما مر معنا بالأمس إذا كان المهر خمرا أو خنزير إلى آخره. قال ومتى بطل المسمى ككونه مجهولا كعبد أو ثوب أو خمر أو نحوه. يقول ومتى بطل المسمى، بطل إما أن يكون بطل لجهله وغرضه أو لحرمته، لجهله ككونه مجهولا كعبد، قال جعلت مهرك عبدا، هذا لا يصح. هل العبد سليم؟ معيب؟ كبير؟ صغير؟ مجنون؟ صاحي؟ هذا مجهول، ما يصح. ننتقل إلى مهر المثل. أو ثوب نكرة، ما ندري شو الثوب، إذن مجهول. أو خمر، هذا محرم، يبطل المسمى. ونحو الخمر من الخنزير ومن الأمور المحرمة، هذا كله لا يصح المهر فيها، فتبطل تسمية المهر. فننتقل إلى مهر المثل. قال ومتى بطل المسمى ككونه مجهولا كعبد أو ثوب أو خمر أو نحوه، وجب مهر المثل بالعقد، وجب مهر المثل بالعقد، يعني يجب مكان هذا مهر المثل، مكان هذا يجب مهر المثل. ما سبب وجوبه؟ بالعقد، يعني بمجرد العقد يجب، بمجرد العقد يجب. قال: لأن المرأة لا تسلم إلا ببدل ولم يسلم. المرأة لا تسلم إلا ببدل. يعني الآن لو أن رجل عقد على امرأة واضح، صلح العشاء، ما سمي بجهاز، جهز وعزم الناس، يريد أن يدخل على زوجته لكنه ما سلم المهر الآن وهم يريدونه، فلها أن تمتنع، لا تسلم له حتى يسلم العوض. فما دام أن المهر عنده هي تبقى، فإن سلمت نفسها فالأمر إليها، وإن امتنعت فلها ذلك حتى يسلم العوض. ولهذا قال: لأن المرأة لا تسلم إلا ببدل وهو المهر، ولم يسلم، ما يسلم، إما لكونه مجهولا كما سبق أو محرما. وتعذر رد العوض، رد العوض يعني قال عبد، ما نستطيع أن نأتي بعبد عوض، لأن العبد هذا مجهول، أو ثوب مجهول، أو خمر محرم، ما نستطيع أن نأتي بعوض لهذه الأمور، فننتقل إلى البدل، ننتقل إلى البدل، والبدل هو المثل. وتعذر رد العوض فوجب بدله، وجب بدله. ولا يضر جهل يسير، لا يظن يضر جهل، جهل يسير يعني إذا كان الجهل يسير يمكن التعيين بعده، يمكن التعيين بعده، فإن هذا لا يضر، فإن هذا لا يضر، لأنه في المهر يغتفر، ليس كالبيع، البيع عقد معاوضة مبني على المشاحة، أما المهر فهو ليس عقد معاوضة كالبيع، فيغتفر فيه بالجهل اليسير. ولا يضر جهل يسير، فلو أصدقها عبدا من عبيده أو فرسا من خيله ونحوه فلها أحدهم بقرعة. طيب الآن في جهل، لكن هل يصح هذا بالبيع؟ ما يصح. لو قال بعتك عبد من عبيدي، العبيد 10 موجودون، ما ندري أين العبد، قالوا خرجك واحد بالقرعة، يصح؟ لا، هذا في غرر في البيع، في جهالة، وإن كانت يسيرة تضر، لكن في النكاح ما يضر في العقد، المهر أمره يسير ليس كمعاوضة البيوع. فإذا قال فإذا أعطاها مهر عبد من عبيده أو فرس أو سيارة من سياراته مثلا ونحوها، يضع القرعة، وما وقعت عليه القرعة من العبيد أو السيارات أو الخيل ونحوه صار مهرا، صار مهرا. وكونه يقع على الأقل أو الأصغر من العبيد أو الأكبر ونحوه، هذا يسير ولا يضر ما دام من العبد معلوم، لكن ليس معلوما بعينه، معلوم من جملة هؤلاء العبيد أو معلوم من جملة الخيول ونحوه. قال: أو فرس من خيله ونحوه فلها أحدهم بقرعة، بقرعة، وقنطارا من نحو زيت. قال: أمهرتك قنطار من زيت، أمهرتك قنطار من زيت، أو قفيزا من نحو بر، هذه موازين كانت توزن عندهم، أو قفيزا من نحو بر، لها الوسط، لها الوسط، يعني لا يظلم هو ولا تظلم، ولا تظلم هي، مع أن فيه هنا شيء من الجهالة، لكنها جهالة يسيرة لا تضر، ليست كباب المعاوضات، ليست كباب المعاوضات. ثم قال رحمه الله تعالى: فصل، فصل. عقد هذا الفصل رحمه الله تعالى فيما يشترط في العقد من جهة الأب أو الأولياء، هذا الفصل فيما يشترطه الأولياء، الأب أو غيره، الأب أو غيره. فقال: وإن أصدقها ألفا إن كان أبوها حيا، وألفين إن كان ميتا، وجب المهر، وجب مهر المثل، وجب مهر المثل. إن قال: مهرك 2000، مهرك 1000 إن كان أبوك حيا، و2000 إن كان ميتا، وهو لا يعلم، أما إذا كان يعلم فيصح. لماذا؟ لأن ما في جهال. لو قال: أعطيتك مهرا 1000 ريال وأبوها حي موجود، عندنا جهالة، ما هو يعلم وهي تعلم أنه حي. لكن لو كان هو لا يعلم أن الأب حي أو ميت، قال إن كان أبوك حيا فالمهر 2000 وإن كان ميتا فألف. هذا واضح ولا لا؟ يقول المصنف ما يصح، ما يصح. لماذا؟ لأنه لم يسمى المهر، مجهول، لم تسمى الألف ولم تسمى الألفين، فالتسمية هنا غير صحيحة، فاسدة، لأن لابد أن يسمى شيئا واحد، يسمى ألف ويسمى ألفين، فكون يسمي ألف وألفين هذا لا يصح، فلا بد أن يعين التسمية، لا بد أن يعين التسمية. ها واضح لا؟ والقول الثاني أنه يصح، قول الثاني أنه يصح. وما المانع؟ لأن في هذا غرض مقصود، يكون في هذا غرض مقصود. ثم معي، لو قالت نعم أتزوجك بعشرة آلاف، بخمسين ألف إن كان أبي حيا، أو بمئة إن كان أبي ميتا، قول الثاني أنه يصح. لماذا؟ لأن في غرض مقصود، في غرض مقصود. فإن قالت أقبل بألفين إن كان أبي ميتا، ها معناها ما تريد مئة ألف، لو كان حي تطلب مئة ألف لتعطي أباها خمسين وتأخذ هي خمسين، لكن ما دام أبوها ميت خلاص تبي الخمسين، ما المانع؟ إذن التسمية لها غرض مقصود. طيب لو سمت العكس، لو قالت إن كان أبي حيا أتزوج بخمسين تعطيني مهر خمسين، وإن كان ميت تعطيني مهر مئة، نقول لا بأس، لأن فيه غرض مقصود. كان أبوها حيا فأبوها ينفق عليها ويعطيها فلوس، ما تحتاج إلا خمسين، لكن إذا كان ميت هي بحاجة المئة. إذن يقول العلماء لها غرض مقصود في هذه التسمية، وليس عندنا جهالة، إما هذا وإما هذا، لأجل غرض مقصود للزوجة أو مقصود للزوج. إذن ما المانع من صحته؟ فالقول الثاني أنه صحيح، والثاني هو صحيح. أما المذهب يقول لا يصح لفساد تسميته. قال وإن أصدقها ألفا إن كان أبوها حيا وألفين إن كان ميتا وجب مهر المثل لفساد التسمية، لفساد التسمية للجهالة إذا كانت حالة الأبي غير معلومة. أما إذا كانت معلومة، هل عندنا جهالة؟ ما عندنا جهالة، هو يعرف أن أباها حي، قال إن كان حي لك ألف وإن كان ميت لك ألفين، كم سيكون المهر؟ ألف، لأنه يعلم أنه حي، يعلم أنه حي. لكن إذا كان مجهول لا يعلم لو حي ولا ميت ما سمى المهر هنا. ولهذا يقول المصنف لفساد التسمية للجهالة إذا كانت حالة الأبي غير معلومة. أما إذا كانت معلومة ما عندنا جهالة، ولأنه ليس لها في موت أبيها غرض صحيح، ليس لها ميت أبيها غرض صحيح. والقول الثاني بل لها غرض صحيح، إذا كان أبوها ميت ممكنها تريد مهر أكثر لتعطي إخوانها الصغار، تنفق عليهم، تدفع أجار بيتهم. طيب لها غرض ولا ما لها غرض؟ لها غرض. قال ولأنه ليس لها في موت أبيها غرض صحيح، غرض صحيح. يقول في حاشية أربعة ومفهومه لو كان لها غرض صحيح صحة التسمية كالتي بعدها. نعم، هذا ما يؤيد القول الثاني. قال وإن تزوجها على إن كانت لزوجة بألفين أو لم تكن لزوجة بألف يصح بالمسمى. طيب لماذا هنا يصح ولا ما يصح؟ الأول ما لها غرض صحيح الأب، والثاني لها غرض صحيح، صح ولا لا؟ لكن نقول الأولى لها غرض والثانية لها غرض. قال وإن تزوجها على إن كانت لزوجة بألفين أو لم تكن لزوجة بألف يصح النكاح بالمسمى، يعني بالألف أو الألفين. طيب ما هو الغرض الصحيح؟ قال لأن خلو المرأة من ضرة من أكبر أغراضها المقصودة لها. قالت إذا ما عندك زوجة أنا أبي مهر خمسين ألف مثل النساء، وإذا عندك زوجة ثانية أبي مهري مئة، إذا عندك زوجتين أبي مهري مئة وخمسين، إذا عندك ثلاث وهي الرابعة أريد مهري مئتين. لها غرض ولا ما لها غرض؟ لها غرض صحيح، لتجبر كسر قلبها ها بالمال، والمال ها يعوض كسر القلوب، يعوض الضرر. ولهذا حال الإنسان إذا اعتدى على شخص بشيء فإنه لا يعفو حتى يأخذ عوض، وإذا أخذ عوض ها عوض التألم الذي في نفسه. فهم يقولون تعليق المهر بالزيادة والنقص لأجل الضرة هذا لها غرض صحيح، أما تعليق بموت أبيها وحياته ليس له غرض صحيح. وإذا نظرنا بتمعن وجدنا أن حتى في قضية أبيها لها غرض صحيح، قد تكون هي القائمة على إخوتها. ثم معي؟ طيب قال لأن خلو المرأة من ضرة من أكبر أغراضها المقصودة لها، وكذا إن تزوجها على 2000 إن أخرجها من بلدها أو دارها، وألف إن لم يخرجها، يعني يصح. وكذا يعني يصح. لو قال لو تزوجها على 2000 إن أخرجها من بلدها أو دارها، وألف إن لم يخرجها، لما تزوجها قال المهر 50 إن بقيت في بيت أبيك، وإن خرجت في بيت مستقل المهر 100. يقول المصنف يصح. نعم، لماذا يصح؟ لأن له غرض، لها غرض صحيح. ما هو الغرض الصحيح؟ لأنها مقابل الزيادة في المهر تتحمل أن تترك دارها وتترك بلدها وتترك أهلها مقابل هذا العوض، إذن لها غرض، لها غرض. قال وكذا إن تزوجها على 2000 إن أخرجها من بلدها أو دارها، وألف إن لم يخرجها، وألف إن لم يخرجها. وإذا أجل الصداقة أو بعضه كنصفه أو ثلثه صح التأجيل. لا بأس أن يكون الصداق مؤجل، لا بأس أن يكون مؤجل بعد سنة بعد سنتين، ولا بأس أن يكون أقساط كل شهر 1000 أو 1005. لكن بعض الناس يأنفون من هذا، بعض الناس يأنفون يقول لي سيارة أقساط، هذه نفوس مريضة، ما المانع؟ ليس هناك مانع. يعني كون الزوج لا يستطيع أن يدفع 50000 مرة واحدة ويستطيع أن يدفع 1005 لها شهري، ما المانع؟ لكن إذا صار الإنسان ينظر إلى العادات، تحمل الديون والخسائر مقابل العادة والتقاليد، نقول نعم يدفع المهر أقساط وقد تعفو عنه إذا بلغ النصف ونحوه، ولا يتحمل الديون. وإن الصديق قال وإذا أجر الصداقة أو بعضه كنصفه أو ثلثه صح التأجيل، صح التأجيل. فإن عين أجلا أنيط به، إن عين أجل قال مدة سنة سنتين 3 يا جمال لا تنشغل، فإن عين أجلا أنيط به، يعني أنيط بالأجل. إذا قال سنتين 3 علق المهر بالأجل، يحل بالأجل. وإلا يعين أجلا بل أطلق فمحله الفرقة. انتبه، ما عين أجل، قال المهر 50000 دين في ذمتي ولم يعين أجل، متى أجله؟ أجله الفرقة، إذا طلقها طلاقا بائنا أو مات تأخذ مهرها الآن. ما دام أنه لم يطلق ولم يمت فهو دين في ذمته، متى ما طلبته وتيسر تأخذه، ما طلبته بقي مع بعض يبقى دين عليه. فإذا مات حل، إذا مات حل، لأنه دين في ذمته لها. وإذا طلقها حل. ولهذا يقول المصنف وإلا يعين أجلا، يعني ما قال المهر لمدة سنة أو سنتين، بل أطلق فمحله بكسر الحاء، محله يعني يحل، يعني يحل الدين، يحل المهر، فمحله الفرقة، يعني مكان حلوله، مكان حلوله الفرقة البائنة، البائنة بموت أو غيره، أو غيره يعني طلاق أو فسخ أو خلع، هذا كله تحل. لكن الطلاق الرجعي لا، ما يحل، لأنها زوجة، لأنها زوجة، الفرقة ليست بائنة، الفرقة هنا ليست بائنة. قال البائنة بموت أو غيره عملا بالعرف والعادة، عملا بالعرف والعادة. وكأن هذا موجود في زمن المصنف، ممكن الآن هل هذا موجود عندنا؟ لا، غير موجود عندنا، لكن عندنا موجود شيء آخر يشبهه، المؤخر، هذا يشبهه. يعني إذا قال المهر، المهر الآن عندنا كم المتعارف عليه؟ 50 صح؟ لو قالت خلاص مهري 50، 25 الآن أعطنيها، 25 مؤجلة بدون تحديد، فمتى يدفعها؟ إذا طلق أو إذا مات، حلت هذه. قال عملا بالعرف والعادة. وإن أصدقها مالا مغصوبا يعلمانه كذلك، يعلمانه كذلك، يعني كذلك يعود على أي شيء؟ يعود على كلمة مغصوبا، كذلك يعود على كلمة مغصوبا، يعني وإن أصدقها مالا مغصوبا يعلمانه مغصوبا، يعلمان أنه مغصوب، هذا معنى كذلك. وإن أصدقها مالا مغصوبا يعلمانه كذلك، يعني يعلمان أنه محرم مغصوب، فلها مهر مثل كما سبق، لها مهر المثل. طيب إذا لم يعلمها، إذا كانت الزوجة جاهلة أو الزوج جاهل أن هذا المال مغصوب ودفعه لها مهر، هل نقول لها مهر المثل؟ انتبهوا، مهر المثل إذا بطل المسمى، يعني يعلمون أن هذا مغصوب، المسمى بطل هنا، لكن ما يعلمون أنه مغصوب المسمى ما يبطل، لكن يبطل هذا المهر بعينه، هذا محرم هذا مغصوب، فنقول لها ها مثله أو قيمته. انتبهوا للفرق. ولنفرض الآن قال مهرك هذه الساعة، مهرك هذه الساعة، وهو يعلم أنها مغصوبة، غصبها هو، ولنفرض أنها هي أيضا تعلم فدفع لها الساعة، ما هو مهرها؟ ها المثل، لأن المسمى بطل، عرفتم؟ طيب قال مهرك هذه الساعة وهو يجهل أنه غصبها، ممكن يجهل، ممكن سرقها قبل 3 سنوات ونسيها عنده في البيت وأخذها وأخرجها، ما يحصل هذا؟ يحصل، بعض الناس يأخذ من البقالة شيء يمزح يغصبه وينسى ويروح فيه، صح ولا لا؟ طيب قال هذه الساعة لك مهر وهي مغصوبة وهو يجهل وهي تجهل، ماذا لها؟ إن قلنا مهر المثل سيدفع 50,000، هو يجهل أن أنها مغصوبة، ليس لها مهر المثل، لها مثله أو قيمته، إن كان مثلي في السوق يأتي بمثل هذه الساعة، وإن كان لها قيمة يأتي بقيمتها. انتبهوا، اتضح الفرق بين إذا كان يعلمون أنه مغصوب وكان يجهلون. طيب وإن أصدقها مالا مغصوبا يعلمانه كذلك، أو أصدقها خنزيرا ونحوه كخمر، صح النكاح كما لو لم يسمى لها مهرا ووجب لها مهر المثل لما تقدم، لما تقدم. هذا كان يعلمان أنه مغصوب، فحكم حكم ها مهر الخمر والخنزير يبطل المسمى، لكن إذا كان ما يدرون أنه مغصوب يجهلون، إذن هي راضية أن يكون مهرها نفس هذا، فماذا يعطيها؟ ها مثله، يعطيها مثله أو قيمته إن لم يكن له مثل في السوق. قال كما لو لم يسمى لها مهرا، كما لو لم يسمي لها مهرا وجب لها مهر المثل لما تقدم، والذي تقدم في الأبواب السابقة كله أن المهر إذا فسد فلها مهر المثل. قال وإن تزوجها على عبد فخرج مغصوبا أو حرا فلها قيمته يوم عقد، لأنها رضيت به فلها قيمته، لأن هنا على عبد فخرج مغصوبا أو حرا، أو حرا فلها قيمته يوم عقد، أعطاها مهر عبد، أعطاها مهر عبد، والمهر يساوي ها وقت العقد يساوي 10,000 ريال. ثم اتضح بعد 6 أشهر أن العبد مغصوب، واضح ولا؟ طيب ماذا لها الآن؟ يقول المصرف لها قيمته متى؟ يوم العقد. الآن العبد يساوي 50,000 ويوم العقد يساوي 10,000، كم لها؟ 10,000. أو بان حرا، أصدقها على أنه عبد واتضح أنه حر ليس بعبد، ماذا لها؟ لها قيمته يوم العقد. طيب الحر ما له قيمة، ها كيف نقوم الحر؟ مرت معنا، يقوم لو كان عبد كم يساوي على هذه الصفات، يعني ولنفرض أنه جامعي وحافظ القرآن وصاحب علم، ها واضح ولا لا؟ الحر هذا لو كان عبد، لو كان هذا عبد وجامعي يحفظ القرآن ومعلم وفاهم، كم سكن قيمته؟ يقوم، فيخرج قيمته وتدفع لمن؟ تدفع للزوجة مهرا. قال فلها قيمته يوم عقد لأنها رضيت به إذ ظنته مملوكا، إذن هي جاهلة لست عالم أنه محرم. وإن وجدت المهر المباح معيبا كعبد به نحو عرج، خيرت بين أمساكه مع عرشه وبين رده وأخذ قيمته إن كان متقوما وإلا فمثله. طيب إن وجدت المهر المباح معيبا، أعطاها مهر ساعة، أعطاها مهر ساعة، وجدت الساعة فيها كسر، فيها كسر، أعطاها مهر سيارة، واضح ولا لا؟ وجدت السيارة الجير خربان، ها ماذا تصنع؟ المصنف قاسها على البيع، قاسها على شيء، على البيع. إذا بعت سيارة واتضح أن فيها عيب، المشتري ها مخير، إما أن يأخذ أرش يعني يأخذ قيمة مقابل النقص أو يردها، صح؟ هنا قال هي مخيرة بين أن تأخذ النقص، أرش النقص، وبين أن تردها وتأخذ القيمة، تأخذ القيمة. قال وإن وجدت المهر المباح معيبا كعبد به نحو عرج، خيرت بين إمساكه مع عرشه وبين رده وأخذ قيمة هذا المهر، وأخذ قيمة هذا المهر. ها واضح لا؟ والقول الثاني أنها ليست مخيرة بالقيمة، مخيرة بين الإمساك والرد فقط، ليست مخيرة بالعرش. انتبهوا لهذه المسألة. القول الثاني أنها ليست مخيرة بين العرش والقيمة، بل مخيرة بين الإمساك والرد. ها واضح لا؟ طيب ليش؟ لماذا؟ وجدت الآن السيارة معيبة، أعطاها السيارة مهر، وجدتها معيبة، ما نقول في أرش، لا نقول أنت مخيرة، تريدين السيارة خذيها بعيبها أو رديها له ويعطيك بدلها أو قيمتها. لماذا؟ قالوا لأننا إذا قلنا هي مخيرة بين الرد والأرش ألزمنا الزوج بمهر بدون اختياره، صح ولا لا؟ إذا قلنا هي مخيرة قالت خلاص أنا أريد الأرش، أنا أريد الأرش، يقول ألزمنا الزوج بعقد آخر، عقد مهر آخر. الأرش قيمة، فالعقد الأول ما هو المهر؟ السيارة، صح؟ ولما ألزمنا الزوج بالأرش لما رضيت ها ألزمناه بعقد آخر مع النكاح، يدفع فلوس، إذا اندفع سيارة دفع فلوس، صح؟ فالقول الثاني أنه أنها ليست مخيرة. نقول أنت مخيرة نعم، لكن مخيرة بين أن تمسك المهر بعيبه أو تردي وتأخذ مهر غير معيب، هذا الذي نلزم الزوج به لأنه عقد واحد. أما أن نلزمه بعوض آخر، مهر آخر، هذا لا يمكن نلزمه بغير اختياره. اتضحت ولا ما اتضحت؟ طيب قال وإن وجدت المهر المباح معيبا كعبد به نحو عرج، خيرت بين إمساكه مع عرشه وبين رده وأخذ قيمته إن كان متقوما وإلا فمثله. وأنتم تعرفون ما المتقوم على المذهب؟ المتقوم المكيل والموزون والمذروع، صح؟ والمعدود لا فقط، يعني يضيقونه. وعلى الراجح أقصد المذهب المثلي، المكيل والموزون لآخره، والباقي كله متقوم. وعلى الراجح أن كل شيء له مثل في السوق فهو مثلي، وما ليس له مثل فهو متقوم. فلو أتلف إنسان الآن آنية، أواني ولا كاسات، فنجيل، أباريق، ها هل هي على المذهب مثلية؟ لا، متقوم. والآن مثلية، لها مثل في السوق. صلى الله وسلم على نبينا محمد.